在历史，哎呀，那是历史。 ماتت اليوم عاد بقول للاخوة كتابة الله سبعة سبعة خمسة الف اربعة سبعة ثلاث الف اربعمية وخمسة اشتريت كتابة قبل كم احيانا رفعتي وشوية يعني زيادة شربوا القهوة اليوم يوم الحلو عاد إن شاء الله الصير على نشوف كيف يا رب لك الحمد. أين وصلنا؟ أنتم يعني أنتم الذين بسم الله صفحة 391 معرفة من خلق. أيوة الله يسترنا من خلق. اللهم آمين. بسم الله إن شاء الله تفضل. هات الله يرضى عنك. بسم الله هات هاي الشيخ اليوم عندنا هو الشيخ داود. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ومن سار على هديه واقتفى أثره ولم يكن يمكن وبعد. قال المصنف ابن الصلاح رحمه الله تعالى: ونمعنا الله بعلمه وبعلم أشياخنا إلى يوم الدين آمين. النوع الثاني والستون: معرفة من خلط في آخر عمره من الثقات. خلط أحسن من خلط. خلط أحسن. إلى ما مشكلة بصير بس هذا أحسن. هذا فن عزيز مهم لم أعلم أحدا أفرده بالتصنيف واعتنى به مع كونه حقيقا بذلك جدا. وهم منقسمون، فمنهم من خلط لاختلاطه وخرقه، ومنهم من خلط لذهاب بصره أو بغير ذلك. والحكم فيهم أنه يقبل حديث من أخذ عنهم قبل الاختلاط، ولا يقبل حديث من أخذ عنهم بعد الاختلاط، أو أشكل أمره فلم يدر هل أخذ عنه قبل الاختلاط أو بعده. فمنهم عطاء بن السائب اختلط في آخر عمره، فاحتج أهل العلم برواية الأكابر عنه مثل سفيان الثوري وشعبة، لأن سماعه منه كان في الصحة، وتركوا الاحتجاج برواية من سمع منه آخرا. وقال يحيى بن سعيد القطان في شعبة: إلا حديثين كان شعبة يقول سمعتهما بآخرة عن زادان. بصير بآخرة بصير بآخرة بصير ثنتين يصح يعني. بآخرة بصير وبآخرة بصير. أبو إسحاق السبيعي اختلط أيضا، ويقال إن سماع سفيان بن عيينة منه بعدما اختلط، ذكر ذلك أبو يعلى الخليلي. يعني على كل حال أبو إسحاق هل خلط أو لا، الصحيح أنه كما قال الذهبي شاخ وكبر، يعني يصيب ما يصيب الكبار. أما الاختلاط يعني هو الإشكال فيه أن الاختلاط ما هو؟ لما لم تنتظم الأقوال والأفعال عند الإنسان تفسد، بفسد عقله، فلا ينتظم له قول ولا ينتظم له فعل، هذا إيش؟ هذا الاختلاط. لكن التغير يعرى البشر لما يكبر الإنسان ممكن. أما الخلط اللي يصير إنه ما تدري، يعني الآن إحنا عندنا ترى في استعمالاتنا نقول السيارة تخلط زيت ومية خلاص صح؟ هكذا يعني، بمعنى أنه لا ينتظم له شيء. حتى الرواية يعني السبب أن رواية المختلط لا يعتد بها. ليش؟ لأنه قد تأتي رمية من غير رامي فيش فيها قصد، وقد يعني قد يقول، لأنه ممكن من خلط يأتيه اللي يخلط ممكن يقول كلاما غاية في الدقة وصحيح. ليش؟ محفور في ذاكرته لا يغيب، ثم بعد ذلك إيش يصير؟ يفعل فعلا غريبا. وحصل هذا، بعضهم حصل له مثل ذلك وكان حافظا للقرآن. يقول أحدهم: كنت إذا راجعت مع القرآن ما شاء الله يقرأ، بعد قليل دنيا رمضان يروح بوكل وبيشرب وبيدخن، ويعني حالة عجب. لا يعي ما يفعل، لك عدم انتظام الأقوال والأفعال فش، هو لو يعي أنه الآن يفعلها ما يعي. وهكذا كما يحصل الخرف عند كثير من الناس، تلاقيه يقوم بده يصلي، تقول له صلي، تقول لك بدي أصلي، وهكذا. ليش؟ لأنه مترسخ في ذهني، وهذه نعمة يعني نعمة. فعلى كل هذا هو السبب. فأبو إسحاق عمر شاخ وكبر، فصار عنده يعني هذا قاله الدارقطني لما كان علي المديني، والدارقطني وغيره قالوا كنا وإحنا إيش شباب يعني هذه نمر بها كالسهم ولا نتعايا فيها، حتى يلقن الواحد تلقين إيش مذاكرة وليس تلقين رواية. فهذا يحصل أحيانا، إحنا الواحد تكون المعلومة عنده مثل يعني كأنما هي أمام عينيه، يجي يتكلم فيها ينساها تغيب، ويحصل هذا. فهذا السبب. طيب لا، النسيان شيء والاختلاط شيء، النسيان ما بعرى منه البشر كافة، حتى النبي صلى الله عليه وسلم أما حدث ونسي نعم يعني لا يتعارى، لكن يعني النسيان شيء، هذا طبع ابن آدم من الجين من آدم إلى عليه السلام إلى فنسي آدم فنسيت ذريته. هذا النسيان بس يتفاوت بين الناس، النسيان الذي يتكلم عنه المحدثون غير هذا، حدث ونسي وذمر بنا أنه ما يذكر شيء في الرواية، أنت حدثت بقول لك أنا ما أذكر، وهذا يحصل عند كثير من الناس لبعد العهد. ليس كل الناس مثل الثوري ولا حماد ولا غير، يعني بعضهم لما جاء يروي له قال له أما رويت لك، قال هذاك يقول قبل 50 سنة بعد متذكر من روالية ما قدرت أمرر عليه مرة ثانية، قال أما رويت لك إيش هذول يعني شيء، يعني شيء عجيب. وهذا موجود إلى يومنا هذا، وذكرت لكم قصة الشيخ محمود شاكر مع أستاذنا الطناحي، بيت شعر ما يعرفه يعني استعصى عليه، ما كانش فيه الآن محوسب ما شاء الله، كل شيء بيجيب الشيخ جوجل بيجيب كل شيء، لكن فقال هكذا وعى الطعام يعني قال له جيب الكتاب الفلاني كذا افتح فقرأ، قال له قرأته قبل 50 سنة موجود، يعني لا نقول انه بس في الزمن السابق، وموجود الى اليوم. أقل لكثرة المشاغل والشوارد سبب عدم حفظنا، أنت الآن تشغلك المشاغل شرود الذهن هذا وهذا، أشياء تخطفك أول ما في إذاك عابوا القراءة في البساتين أو على الشطآن أو على غيرها، قالوا ماشي قراي ليش تشغل الذهن نفسه. هذا تفضل. هل يقتضي بالضرورة أن الراوي إذا وصل بالاختلاط أن يقبل التلقين؟ طبعا التلقين هذا شيء يصير شيء الله المستعان، يعني لأنه أصلا ما يعرف شو بيقول. هل هناك رواة وصفوا بالاختلاط ولم يلقنوا؟ لا، هذا إذا كان من حوله يعني إذا كان أبناؤه ضبطوه فحجبوه وغيرهم هذا موجود، لكن إذا كان مسكين تركوا لهم لا بيقبل التلقين، شيء من هذا معروف. هذا قال سعيد بن أبي عروبة قال يحيى بن معين، لا قبله احنا ما أخذنا قبله، سعيد بن إياس الجريري سلط وتغير حفظه قبل موته، قال أبو الوليد البابي المالكي قال النسائي انكر أيام الطاعون، فهو أثبت عندنا من خالد الحداء ما سمع منه قبل أيام الطاعون. نعم، طبعاً خالد الحذاء سببه كان يجلس عندهم وليس منهم. سعيد بن أبي عروبة قال يحيى بن معين خلق سعيد بن أبي عروبة بعد هزيمة إبراهيم بن عبد الله بن حسن بن حسن 42 يعني 100، فمن سمع منه بعد ذلك فليس بشيء. ويزيد بن هارون خفيف السماع منه سمع منه بواسط وهو يريد الكوفة وأتى ثقة الناس سماعا منه عبدة ابن سليمان. قال قلت وممن عرف أنه سمع منه بعد اختلاطه وكيع والمعافى بن عمران الموصلي. قال بلغنا عن ابن عمار الموصلي أحد الكفار أنه قال صاحب كتاب علل حديث صحيح مسلم شهيد بن عمار هذا عالم كبير في المقر الرابع يعني له 317 أو شيء من هذا كان. قال بلغنا عن ابن عمار الموصلي أحد الحفاظ أنه قال ليس روايتهما عنه بشيء إنما سماعهما بعد ما اختلف. قال وقد روينا عن يحيى بن معين أنه قال لوكيع تحدث عن سعيد بن أبي عروبة وإنما سمعت منه في الاختلاف فقال رأيتني حدثت عنه إلا بحديث مستوي. يعني بمعنى هذا اللي العلماء أحيانا بينظروا إلى الراوي قد يكون راوي فيه كلام أو فيه سبب من الأسباب يوجب الرد للرواية لكنه يقبل بغيره يعني بسبب آخر غير هذا يعني سعيد ماشي خلط لكن وكيعا إيش يقول يقول له أنا تعيب علي لا هل أنا حدثت بحديث غير مستقيم مش مستقيم بمعنى شوف هذا يدل على أن وكيعا لا أنه ناقد من جهة وهو حفاظ يعني ليس حفاظ فقط حفظ ورواية زي ما كان يقول إنما أنا زامل لا يعني يعون ما يروون لا يروي إلا ما هو مستقيم شوف حتى لو كان الراوي فيه كلام فإنه يروي المستقيم وهذا دال على تحري مثل وكيع رحمه الله ووكيع وكيع طبعا تعرفون أنت وكيع في الحفظ آية من آيات الله ولكن كان يؤخذ عليه أنه لا يحدث من كتب لأنه ما كان يكتب حفظه مطبوع وقديش ابن مهدي قيل عنه في الإمامة والحفظ كم قيل عنه ذكرنا لكم ومع ذلك كان إذا حضر وكيع سكت ذكرت له منزل عالية جدا وكيع نعم رحمه الله يعني هذا لذلك هو سعيد يعني الروايات على كل كتب فيه كتابة خاصة نعم أكثر من بحث نعم المسعودي قال المسعودي ممن اختلف وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود البدري وهو أخو أبي العميس عتبة بن مسعودي ذكر الحاكم أبو عبد الله في كتاب المذكين للرواة اليوم لليوم ترى هؤلاء يسمون مسعودي عائلة موجودة إلى اليوم في مكة الحجاز من هذيل إلى اليوم المسعودي بالنسبة لعبد الله المسعودي أي نعم نعم يعني الذرية هم إلى اليوم نعم ذكر الحاكم أبو عبد الله في كتاب المذكين للرواة عن يحيى بن معين أنه قال من سمع من المسعودي في زمان أبي جعفر فهو صحيح السماع ومن سمع منه في أيام المهدي فليس سماعه بشيء. قال وذكر حجر بن إسحاق عن أحمد بن حنبل أنه قال سماع عاصم هو ابن علي وأبي النضر وهؤلاء من المسعودي بعد ما اختلف يعني هؤلاء يعني أضرابهم نقول اختلاف أكثر عند العلماء في نفس التعيين أن الراوي اختلط ولا ما اختلط ولا تعيين ما اختلط فيه لا لا لا هذا المسألة طبعا هم يعرفون الاثنين لكن عندهم إذا يعني الراوي يمر مراحل إذا بدأ التغير بصير يضبطوا عليه لأنه بدأ عنده تغير أنا إيش وإذا قلوا تغير يأخذ مثلا قالوا شيخ ونسى تغير بعضهم لا لما تختلط معه الأمور أو بعضهم يقول سأحفظه اللي هو التغير بآخر لكن إذا اختلط بسبب وهي آفة تصيب العقل إلها سبب إلها سبب قد يكون فرح شديد قد يكون حزن شديد قد يكون مرض كيف الآن إحنا عندنا موجود كيف بعض واحد مشايخنا ارتفع عنده السكر ضرب العقل 600 وكذا جلطات الدماغية. اي هذه جاء يعني خلاص. فبقول الطالب عنده يقرا عليه مشرف على طالب يقول له انت مين؟ ولو كبير يعني قارب 196 كان ممتعا بعقله بغاية القوة، 96 زيادة شوي، ومع ذلك ما شاء الله حتى التغير قليل عليه. لا لكن مرة واحدة زعله أو هذا ارتفع عنده السكر، واحد ثاني زعل راح، هذا يحدث. نعم يحدث عند الإنسان، فهو له أسباب. فكونه يقولوا أنه اختلط لما صابته هذه خلاص بيعرفوا. في ناس يحجب بنضبط، في ناس لا، فبيروي عنه في حال التغير ليقرب من أن يكون اختلاطا، فيقال روى عنه بعد الاختلاط، يعني اللي يقارب الاختلاط وليس بأنه يعني لا تماما، لا ما أطبق عليه يعني. هذا اللي بيقول عنه روى بعد قبل أن يكون متماسك، قبل بعدها لا، ممكن يجيب شيء صواب ممكن يجيب شيء ليس بصواب. مثل وكيع لما بيقول أنا رويت عنه معنى ذلك أنه مش مطبق عليه الاختلاط، فيروي أحيانا الروايات مستقيمة. طبعا هؤلاء الحفاظ الكبار بيعرفوا شو اللي بالسوق، تعرفوا شو اللي موجود، والراوي وشيخه هو بيعرف حديث شيخه كيف يرويه، وبيعرف ما يصيب فيه. ذاك مر بنا كيف يقول سفيان ثوري يروي على الأعمش، والأعمش هو من هو في إتقانه، ومع ذلك يقولوا لا هذا مش من روايتك، يقول صدق خلاص اسمعوا منه، معناته أعرف به. ويحدث هذا ليس غريبا، هذا هو. فكونهم يقولوا رواية مختلطة لازم أن يكون المرض الرواية إيش تكون، ما تعرف أنت فيها هل هي كذا ولا كذا. لكن مين يدرك؟ المقاد يعرفون، لأنه الآن لو جاء روى رواية وبدل واحد في الثاني ودخلت هذه في هذه، نحن في عصرنا ما نقدر نفهم هذا، ما نقدر نميز هذه من هذه، إنما النقاد لا بيعرفوا أنه هذا الحديث لفلان عن فلان وليس لفلان فيه شيء وهكذا. إحنا مفكرة متابعة ولا شاهد ولا شيء ما بتصلح عندنا. إيه هات. قال ربيعة الرأي ابن أبي عبد الرحمن أستاذ مالك إلى أنه تغير في آخر عمره وترك الجهاد عليه لذلك. صالح بن مهان مولى التوأمة بنت أمية بن خلف روى عنه ابن أبي ذئب والناس قال أبو حاتم بن حبان تغير في سنة 25 و100 واختلط حديثه الأخير بحديثه القديم ولم يتميز فاستحق الترك. يعني حصين بن عبد الرحمن الكوفي ممن اختلط وتغير ذكره النسائي وغيره والله أعلم. هذا يعني بعض الرواة بصير بين العلماء خلاف بين إثبات الاختلاط أو التغير، وقلنا إنه يتداخل. ليش؟ يعني ممكن يعني حتى نعتذر للأئمة كيف بيكون أحيانا يطلع الإمام على رواية بعيدة غاية بيعرف إنه إيش أتي من هنا فيقول، ثم تستقيم له بيكون هذا تقلب عليه، يتقلب صحته بتتقلب مرات ما شاء الله دوزر مرات ولا شيء. هذا اللي يحدث ربيعة الرأي تغير في آخره بس تغير لا تغير التغير ما بيضر، هو بيروي من بيروي من الرواية المستقيمة وإله رواة روى عنه إيش من قديم حديثه ما بيضر. شركه بعض العلماء للتغير أم لأخذه بالرأي؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا ما الرأي ما كان سببا إلا إذا كان له أثر على الرواية فقط بس، يعني بمعنى إنه الراوي أحيانا تصير عنده تتداخل فيه تضبط تنضبطش الألفاظ. لا ولذلك بعضهم بعل الروايات إن هذا من ألفاظ الفقهاء بتجرى على لسانه تصير رواية. لا هذا هو. معروف ساحفظه فيه نظر. نعم وهذا هو إشكال. يعني أنت الناظر أنت انظر في الكتب التي صنفت في الاختلاط، سواء كان كتاب العلاي في المختلطين مطبوع، أو سبط بن العجم مطبوع أيضا، أو كواكب النيرات فيما اختلط من الثقات لابن الكيان، أو الذيل الذي ذيل عليه أخونا عبد القيوم عبد رب النبي عبد القيوم سندي عبد القيوم أيضا سندي كتب ذيلا كبيرا على الكواكب النيرات، أو الدراسة التي درست حول قضية الاختلاط، كلها في منطقة يعني بين ما فيش حدية إلا ما ندر، يكون الراوي صار عنده التغير أقوله خلاص. يعني مثلا حدث معي، رحت أنا وأحد بعض الإخوة دون أن نسمي نروي عن واحد من الشيوخ المسندين، زرنا وكان في عنده من الشيوخ، كان سبحان الله يتكلم كلام، مرة كلام مستقيم مرة كلام طالع في وجوه بعض، فعرفت أن الشيخ خلاص تغير وأقرب إلى الاختلاط، لأنه مرات يتكلم بكلام ما شاء الله جيد ماشي متماسك، شوي يروح كلام بعيد لا تقدر هنوت، تقول خلاص واضح أنه الشيخ خلط. بس هذا اللي يحصل. فأنت لو أخذت على حال أيوة العلماء ليش بيأخذوا الحال الأعلى في هذا للاحتياط؟ طبعا قد يقول قائل في شيء وهو أنه طيب ما في تضيع للرواية؟ لا، والرواية اللي عنده عند غيره، ولذا لاحظ مثل وكيع وغيره من الحفاظ ينظرون إذا كان هناك روايات مهمة وليست عند غيره كيف بيسلوها سل، بنضبطه المنضبط منها بأخذوه، غير المنضبط ما بيقدروا. هذا حقيقة واضح عند العلماء، يعني ما بفوتوا مثلها لأنه هو روى، ألا يكون غيره يوافقه فيه هكذا. التفرد نادر، طبقات مثل هذه نادر ترى، يعني ما لا يوجد ما يوجد عنده يوجد عند غيره، حتى غيره لو كان هو شو بسوي بنظر. طبعا احنا الاختلاط متابعة المختلط بتفيدش كثير، احيانا على ندرة بتفيد الرواية وبتفيدش الراوي. يعني اذا جاءت الرواية من المختلط مستقيمة لا ترفع عنه صفة الاختلاط، بظله لا بظله مختلط، فهي رمية من غير رامي، بس احنا عرفنا من خلال المقارنة الثانية انه هذه الرواية مستقيمة، فالرواية ممتازة بتمشي، لكن الراوي بظل مختلط، واضح؟ ما بيرفعش عنه الاختلاط، هو ما بينتفع بمثل هذه المتابعة بقدر ما تنتفع الرواية تخلص إلينا، وهذا الذي يفعله العلماء. نعم. لا ما في، هذا لا يفعله النقاد ولا واحد ولا يوجد في تاريخ المحدثين. ليش؟ لأنه يقول لك ننظر من روى قبل أو بعد، قبل الرواية مستقيمة كيف تهدرها؟ هذا أنت هل تأخذ من العالم أن يبقى على السلامة إلى الموت؟ كيف يصير؟ ها؟ لا يمكن. يعني كلمة مالك إنما يخرف الكذابون إلى محامل، بس ليس يعني يقصد إنه كل واحد كذا نقول إنه كان كذا، لا. فهم يلحظون هذا ويضبطون، الحمد لله يضبطون. المشكال وين هو؟ إشكال حينما تأتيك رواية من راوي ولا تعرف، لم تدقق الكتب في البيان. يعني غالبا ما تذكر الكتب أبرز الرواة، بعضهم ما فيش ما يستحضر العالم ناقد فلان ولا فلان فلان وله روايات. تأتيك الرواية مثلا في الصحيح، رواية وين؟ في الصحيح، والراوي مختلط أو قيل تغير أو اختلط مثل سعيد وغيره. ثم يأتيك هناك روايات معروف أنه من مرة وقبل، وروايات عمن لم يعرف، وروايات عمن قيل أنه بعد. شو الإشكال هون؟ في إشكال، وأنا الآن بدي أردها. لا انظر، ستجد أن هناك روايات لمن روى قبل موافقة لهذه الرواية، لكن تختلف الشرط عما عند البخاري، فلمعرفة استقامة الرواية خرجها، وهذا تقوم به المستخرجات وتقوم به الكتب الأخرى، بمعنى أن الأئمة مستحضرين للموجود، لكن لا يلزم من هذه الرواية أنه فيها علة معينة أنها معلولة ترد، بل هي تجبرها روايات أخرى موجودة. هذا موجود كثير، مثل سعيد، سعيد فيه رواة وفي الصحيحين ما يعرف أنه روى بعد أو قبل، مستقيمة الرواية بتضرش. إذا بحثت واستوعبت في التخريج ستجد أن هناك من روى عنه هذه الرواية قابل وتوافق هذه الرواية. إذن شو المشكلة؟ أول سؤال، لما أتى الشيخ البخاري بهذه الرواية التي فيها مختلط مع أنها روية بطريق أخرى لا يوجد فيها مختلط؟ لا، إحنا نقول نفس المختلط، هذا الإشكال فقط في الرواية التي روى عنه قبل ولا بعد. في الرواية الثانية التي ليست عشرطة قبل، والرواية العشرطة إلا في إشكال مين؟ فيه هو، فجبرتها الثانية لأنه يعني سدد موضع الإشكال الجرح فقط. نعم، على كل هذا باب يعني كل حديث يدرس بطريقة يعني أدق. يعني هات. قال عبد الوهاب الثقفي ذكر ابن أبي حاتم الرازي عن يحيى بن معين أنه قال اختلط بآخرة. بآخرة أحسن. بآخرة. بصير. سفيان بن عيينة وجدت عن محمد بن عبد الله بن عمار التوصيلي أنه سمع يحيى بن سعيد القطان يقول أشهد أن سفيان بن عيينة اختلط سنة 97، فمن سمع منه في هذه السنة وبعد هذا فسماعه لا شيء. قال قلت توفي بعد ذلك بنحو سنتين، سنة 99 و100. عبد الرزاق بن همام ذكر أحمد بن حنبل أنه عمي في آخر عمره فكان يلقن فيتلقن، فسماع من سمع منه بعد ما عمي لا شيء. قال النسائي فيه نظر لمن كتب عنه بأخرة. قال قلت وعلى هذا نحمل قول عباس بن عبد العظيم لما رجع من صنعاء والله لقد تدشمت الى عبد الرزاق وانه لكذاب والواقدي اصدق منه. شوف يعني خربها الاخير، ما يعني عباس العنبري غريب احيانا، شوف كيف الكلمه احيانا العاطفه اذا دخلت على العلم بتخرب. شوف كيف يعني الواقدي مره واحده صح، الواقدي عنده اشياء ماشي، بس يقول اصدق منه امام كبير تجشم لا اما في الرحله اليه، بل كانت الرحله اليه يعني، فيقول هذا الكلام ليش؟ لاجل التغير اللي حصل تغير. طيب شو صار؟ وهذا يدل على انه الانسان يعني لما بدك تاخذ، شوف كلام النقاد كيف بيتكلموا بالكلام اللي يعني ما فيها الاضطراب الشديد، لكن قد يقول قائل كلمه فترجع عليه اكثر مما تكون له في حقه، وهذه مشكله موجوده يعني في باب الروايه. الحمد لله على كل حال صعبه جدا. قال قلت وقد وجدت فيما روي عن الطبراني عن اسحاق بن ابراهيم الدبري عن عبد الرزاق احاديث استنكرتها جدا، فأحلت امرها على ذلك، فان سماع الدبري منه متاخر جدا. قال ابراهيم الحربي مات عبد الرزاق وللدبري 6 سنين او 7 سنين. اسمع زي ما قلنا روينا اسمع ولذلك جاء العلماء بروايته، الرواية ماشي من غيره صح في بعض الأشياء أخذت، لكن لا يعني الرواية ما فيها مشكلة. يا أئمة الدنيا يروون عنه ولا ما يروون؟ شوف الطبراني روايته عنه لأنه علوم، يعني أبو نعيم الأصبهاني المستخرج في المستخرج على الصحيح يروي عن الطبراني عن الدبري عن عبد الرزاق، كم بين وبين عبد الرزاق؟ اثنان. طب لو بده يروي 430 من طريق مثلا آل بخاري عن عبد الرزاق، كم يحتاج؟ بده واحد إلى عبد الرزاق، مثل الأحمد أو أحمد بن منصور أو غيره، رمادي أو غيره، على عبد الرزاق والبخاري، هاي اثنين، الراوي عن البخاري ثلاث، وقد يعني يزيد واحد قد، هذا الطبراني ثلاث، الطبراني بده ثلاث إلى عبد الرزاق، بظل والطبراني هاي كم صاروا؟ أربع، ضعف. شوف كيف، لكن العلو قائم. نعم هات. قال: ونحصل أيضا في نظر من كثير من العوالي الواقعة عمن تأخر سماعه من سفيان بن عيينة وأشباهه، عالم محمد بن الفضل أبو النعمان اختلط بأخر، فما رواه عنه البخاري ومحمد بن يحيى الجهني وغيرهما من الكفار ينبغي أن يكون مأخوذا عنه قبل اختلاطه. أبو كلابة عبد الملك، يعني قالوا أنه يعني مثل عارم لم يحدث بشيء بعد اختلاط التغير. أبو كلامة عبد الملك بن محمد بن عبد الله النقاشي قال: روين عن الإمام بن خزيمة أنه قال: حدثنا أبو كلامة بالنصرة قبل أن يختلط ويخرج إلى بغداد. قال: وممن بلغنا عنه ذلك من المتأخرين أبو أحمد الزقريبي الجرجاني، أبو طاهر حبيب الإمام بن خزيمة، ذكر الحافظ أبو علي بن البردعي ثم السمرقندي في معجمه أنه بلغه أنهما اختلطا في آخر عمرهما. مع ذلك الرواية قائمة، ما حدث برواية ابن خزيمة وغيره ما في مشكلة. وأبو بكر بن مالك القطعي راوي اسم أحمد وغيره اختل في آخر عمره وخلف حتى كان لا يعرف شيئا مما يقرأ عليه. الغريب رغبة طلبة العلم في أن يقرأ عليهم مع معرفتهم بإيش؟ باختلاط. هذا من الغريب. هذا. واعلم أن من كان من هذا القبيل محتجا برواياته في الصحيحين أو أحدهما فإنا نعرف على الجملة أن ذلك مما تميز وكان مأخوذا عنه قبل الاختلاط، والله أعلم. ممكن قبل الاختلاط، ممكن بعد، لكن له طريق قبل الاختلاط، هذا واحد. وكثير ممن قيل فيه خلط إنما هو التغير وليس الاختلاط، هذا ينبغي أنه. وعلى كل حال هذا موجود ولله الحمد، إنما يذكره العلماء وصنفوا فيه وجمعوه، وابن الصلاح حاول يزيد بسبب أنه ما وجد مصنفات قبله، مع أنه منثور في كتب يعني في كتب الجرح التعديل موجود وغيره. نعم فيه أشياء موجودة إن شاء الله غاية. كم بقي المغرب؟ ما شاء الله. النوع الثالث هو 60، معرفة طبقات الرواة والعلماء، وذلك من المهمات التي اتضح بسبب ظهور بها غير واحد من المصنفين وغيرهم. وكتاب الطبقات الكبير لمحمد بن سعد كاتب الواقدي كتاب حفيظ كثير الفوائد، وهو ثقة، غير أنه كثير الرواية فيه عن الضعفاء، ومنهم الواقدي وهو محمد بن عمر الذي لا ينسبه. ماشي، ما بضره شو يعني، لا يضره، هو إمام ويعرف ما يقول. هل يضره؟ هل يضعب بسبب؟ لا. وهذا يعني خاصة هو أخذ عنه فيما يحسنه أو فيما يرجع فيه إليه، قضايا الوفيات وبعض الأمور الدقيقة في التواريخ الغازي هذا لا يضر. نعم الشافعي له كلمة في الواقع دقيقة لا صحيحة. إيش من كذا كلمة؟ لا هذه يعني اتهموا بالوضع صحيحة ما أذكر، لكن الواقدي ما يصل هذا الأمر. هناك رسالة عن الواقدي كتبت الجامعة الإسلامية، الواقدي منهجه في كتابه هو كتاب المغازي. والباحث أحيانا هذه من غوائل العلم، يعني كما من غوائل التلمذة أن تغلو في الشيخ ولا ترى فيه ما يؤخذ عليه أو كذا. غوائل الرسائل لما الطالب بأخذ موضوع في رسالة أبصير كأنه صاحب كأنه اللي بيشتغل فيه، إما أن يكون مثل كأنه بيعتبره والده أو خصمه. يعني وجدت خلال المناقشات يوم تلاقي فين وبينه يعني خلاص، أو كأنه والده، فلذلك يحامي عنه بكل طريق فيريد أن يدفع ما يقال كذا. جيد أن تدافع بس كمان ليس لا أن يصل الأمر إلى التعسف بحيث أنه ترد كلام الأئمة والعلماء وأن لا يكون على محمله. فيبدو وأنا قرأت يعني في هذه الرسالة فالمؤلف جزاه الله خير يبدو أنه بالغ في الدفاع عن الواقع. هذه رسالة مطبوعة على كل حال مطبوعات الجامعة الإسلامية. الواقدي في بابه جيد في باب، لكن ليس في كل شيء، وما قاله العلماء يلحقه منه جرح. فما نقول أنه والله هذا نرد عليه بكذا لا، هذا لا يصلح أن ترد كل ما قيل بأي شيء. وهذا لاحظت أنا في كثيرين حينما يأخذون راويا وفيه كلام وأخذ ورد تضطرب معهم البوصلة في وضع الكلام في مواضعه، فإما أن يذهب مع من يقول كلمة في التوثيق ولا محمل خاص وليس عاما، وفي الجرح كذا. هذا ينبغي الانتباه له. فأنا أقول يعني باب بس الذكرى ليش؟ لأنه في مثل هذا يصير الناس عندهم طرفان ووسط، وهو نادر. الوسط ليس الوسط الأرسطي، وإنما الوسط بالمفهوم العربي الإسلامي، لأنه الآن أكثر ما يتكلم فيه عن الوسط بالمعنى الأرسطي للأسف من كثيرين جدا، حتى ابتذل هذا الأمر. والوسط بالمعنى الإسلامي العربي معنى العدل الخيار. ها؟ نعم وسطا عدول الخيار، قال أوسط معدله. فالعدل الخيار يعني أنت ترى تأخذ ما هو راجح. أما بالمعنى الأرسطي وقع في بعض العلماء الكبار يعني اللي فضيلة بين رذيلتين، هذا لا يصلح، لأنه إذا يخطبك ما بزبطش أشياء كثيرة ما بزبط. لكن يمكن الشيء ومجاورة، نعم شوف الشيء مجاور طبعا مأخوذ من الطبيعة العربية اللي نزل عليها القرآن، يعني عربي ممكن يكون ماشي بالصحراء دمه فاير قاتل الهوى صح، وشو بكون يعني غاية في الشد، بعد شوي بيمشي بالصحراء والنار لهيب يعني ما مش طايق نفسه، وإذا به شوية شجرات شوية ظل ومية مش تجمع دوحة هي وقعد مروق صح؟ بتمر عليه النسمة غالبا تعرف العرب شو بسبب بخلع ثوبه بعلقه هيك يعني لولح فيه، هي تمر عليه النسمة الحلوة شو بصير شاعر. شفتوا كيف؟ قبل شوي شو كان؟ ثائر والآن شاعر، هيك الطبيعة كيف؟ هذا هو المعنى اللي هو، لذلك ما نقدر نقول والله كذا وكذا ما يصلح بين رذيلتين. نعم. هات. قال: والطبقة في اللغة عبارة عن القوم المتشابهين. نعم. يعني إما أن يتشابهوا في السن أو في الإسناد في التلقي. يعني في السن ماشي طبقة، لكن في الإسناد ممكن الصغير يلحق بالكبير. وذلك لما يروى عن معمر من المعمرين شو بيقولوا؟ ألحق الأواخر بالأوائل. أي هذا سبب لأنه صار طبقة. وهذا اللي ذكرنا لكم في قضية روينا، أنه الشيخ يجيب أولاده يجيب من يعز عليه فيروي له مع نفسه، يروي لهم مع نفسه عشان إيش؟ يعني يحملوا ليتصل إسماعيل. فهذا يحدث فيصير هذول طبقة، فالولد ووالده صاروا إيش؟ طبقة. زي الصحابة من حيث الصحبة طبقة الصغار والكبار، من حيث الأسبقية غير يختلف. يعني هذا كلام ليس على إطلاقه. يعني مثلا كنا ندرس احنا طلاب في أيام بكالوريوس، كان معنا طلاب من أفريقيا يدرسوا، جاء الأبائنا أخذ واحد أحد الإخوة الزملاء، واحد من هؤلاء كمل دراسة فكان هو مشرف عليه في مرحلة الماجستير، فيقول له يابا. والله يابا ما يصح هيك. ليش؟ لأنه أكبر منه سنا، طالب أكبر من مشرفه كثير، يعني هو جد أكبر منه سنا. هذا يحدث. هذا في طبقة شيوخ ولا طبقة إيش؟ أصغر منه. شوف والشافعي السن لحق بمن؟ بغيري. بس هذا السبب. يعني يعني اللي سمع من مالك بالثمانية وأربعين ما كانش الشافعي مولود أصلا، صح؟ أو تسعة وأربعين من بدء الإقراء، يعني الشافعي بعد ما ولد لحقهم ولا ما لحقهم؟ بس كون الشافعي لم يعمر هو السبب، وإلا لو عمر تصبح الرواية من عنده. هات الله يسعدك. رواية عن مالك. وعند هذا فهما شخصين يكونان من طبقة واحدة لتشابههما بالنسبة إلى بها، ومن طبقتين بالنسبة إلى بها الأخرى لا يتشابهان بها. فأنس بن مالك الأنصاري وغيره من أصحاب الصحابة مع العشرة وغيره من أكابر الصحابة من طبقة واحدة إذا نظرنا إلى تشابههم في أصل صفة الصحبة. وعلى هذا فالصحابة بأسر طبقة واحدة، والتابعون طبقة ثانية، وأتباع التابعين طبقة ثالثة، وهلم جرا. وإذا نظرنا إلى تفاوت الصحابة في سوابقهم ومراتبهم كانوا على ما سبق ذكره بضع عشرة طبقة، ولا يكون عند هذا أنس وغيره من أصحاب الصحابة من طبقة العشرة من الصحابة بل دونهم بطبقات. والباحث الناظر في هذا الفن يحتاج إلى معرفة المواليد والوفيات ومن أخذ عنه ومن أخذ عنه ونحو ذلك، والله أعلم. طبعا السبق له أثر في التلقي، يعني في السبق الطبقة له أثر، واضح؟ ليس كمثل من جاء متأخر. هذا لذلك لاحظ إيش جاء بقضية العشرة، بل قضية العشرة أنه صار طبقات التابعين لها أثر في من روى عن العشرة أو غيره، يعني يصير من كبار التابعين إذا روى عن العشرة، من روى عن الصغار يصير من صغار وهكذا. نعم. فعلى السابقة له أثر. خلص وقت الآن بعد سبحانك الله يا رب لك. تأخرت اليوم في المجيء. عافيك. ما يزبط. ما يزبط. بسم الله. بسم الله. هات شيخ. بسم الله. قال المصنف رحمه الله: النمر الرابع والستون معرفة الموالي من الرواة والعلماء، وأهم ذلك معرفة الموالي المنسوبين إلى القبائل بوصف الإطلاق، فإن الظاهر في المنسوب إلى قبيلة كما إذا قيل فلان القرشي أنه منهم صليبة، فإذا بيان من قيل فيه قرشي من أجل كونه مولا لهم مهم. واعلم أن فيه من يقال فيه مولى فلان أو لبني فلان، والمراد به مولى العتاقة، وهذا هو الأغلب في ذلك. ومنهم من أطلق عليه لفظ المولى والمراد به ولاء الإسلام، ومنهم أبو عبد الله البخاري فهو محمد بن إسماعيل الجعفي مولاه نسب إلى ولاء الجعفيين، لأن جده وأظنه الذي يقال له الأحنف أسلم وكان مجوسيا على يد اليمان بن أخنس الجعفي جد عبد الله بن محمد المسنبي الجعفي أحد شيوخ البخاري، وكذلك الحسن بن عيسى الماسر جيسي مولى عبد الله بن المبارك إنما ولاؤه ماسر جسي أحسن الماسر جسي مولى عبد الله بن المبارك إنما ولاؤه له من حيث كونه أسلم وكان نصرانيا على يديه. ومنهم من هو مولى بي بولاء الحب والموالاة كمالك بن أنس الإمام ونفره، هم أصبحيون حميريون صليبة وموال لتيم قريش بالحب. لتيم قريش بالحب. لتيم قريش بالحب. طبعا هذه اللي أغضبت مالك. أغضبت؟ أغضبت. نعم. هات. وقيل لأن جده مالك بن أبي عامر كان عسيفا على طلحة بن عبيد الله التيمي أي أجيرا، وطلحة يختلف بالتجارة، فقيل مولى التيميين لكونه مع طلحة بن عبيد الله التيمي. يعني هو عرب عربي صليب، لكن يعني من أجل الحلف ولاة حلف كما يحصل اليوم. اليوم أكثر الناس إيش؟ أحلاف، خاصة الأشاعرة الكبيرة. يعني في الجزيرة العربية بيقولوا مثلا: من ضيع نسبه حرب، من ضيع نسبه حرب، يعني بيقول حربي. ليه؟ قبيلة كبيرة، فإذا قال حربي يأمن، ما حد يتعدى عليه، عرفت؟ إذا قال حربي خلاص ما حد يجي فيه. ليه؟ يقول وراء جماعته، فيقولوا إيش؟ بنضيع نسبه، يعني ما يريد يخفي حاله، فيقول إيش؟ حربي. عادة القبائل الكبيرة أو المنيعة بتلم في الأحلاف كثير، وهذا موجود إلى اليوم، هو كثير في الناس. هذا الآن ما فيش عتاقة ولا في يعني كما يعني عتاقة ما في اليوم، فأكثره حلف، مولى إسلام ما في إلا ما ندر، يعني ممكن، بس إيش الناس ما يهتمون به، لكن هذا هو. يعني مالك حينما تكلموا في النسب غضب، حقه، أي واحد تكلم في نسبه هو عربي صليب. الشافعي ما سلم، الشافعي ما سلم من الكلام، وعادي كما قال العرب من قبل في المثل: لا تعدم الحسناء ذاما، يعني ما تعاب به، يعني مقصود ذاما إيش؟ بمعنى عيبا تعاب به. لا ليس ما مش ذاما، لا لام بمعنى التخفيف وليست تشديد. لا تعدم الحسناء ذاما أي عيبا. ممكن يعني ممكن بعضهم يقول يعيبها بشدة غياض عينيها مع أنه مدح فيقولون لا تعدم. هات. قال وهذا حكم راجع في ذلك وهو نحو ما أسلفناه في مقسم أنه قيل فيه مولى بن عباس للزومه إياه. يعني ليس يعني إلا للزوم. وهذه أمثلة للمنسوبين إلى القبائل والمواليد. أبو البختري الطاري سعيد بن فيروز التابعي هو مولى طي. أبو العالية رفيع الرياحي التميمي التابعي كان مولى امرأة من بني رياح. عبد الرحمن بن هرمز الأعرج الهاشمي أبو داود الراوي عن أبي هريرة وابن بحينة وغيرهما هو مولى بني هاشم. الليث بن سعد المصري الفهمي مولاه. عبد الله بن المبارك المروزي الحنظلي مولاه. عبد الله بن وهب المصري القرشي مولاه. عبد الله بن صالح المصري كاتب الليث الجهني مولاه. وربما نسب الى القبيله مولى مولاها كابي الحباب سعيد بن يسار الهاشمي الراوي عن ابي هريره وابن عمر كان مولا لمولى لبني هاشم. مولى بني هاشم لانه مولى شقران مولى رسول الله. شقران لشقران شقران شقران شقران شقران هم قرشيون يقولوا قران. الشافعي يقول قران لا يهمزه لليوم تراتب كثير. ايه وانا اسمع منهم لليوم قران لليوم. نعم ايه اسم القبيله ضبط شكرا. نعم ضبط طي بسير هذا هو السر. مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم والله أعلم. قال روينا عن الزهري قال أنه قال قدمت على عبد الملك بن مروان فقال من أين قدمت يا زهري؟ قلت من مكة. قال فمن خلفت بها يسود أهلها؟ قلت عطاء بن أبي رباح. قال فمن العرب أم من الموالي؟ قال قلت من الموالي. قال وبما سادهم؟ قلت بالديانة والرواية. قال إن أهل الديانة والرواية لا ينبغي أن يسودوا. نعم. قال أن يسودوا أو يسودوا سير. عبد الملك ترى الملك كان طلابة للعلم يعني مش بس إنه يعني مش إنه خليفة ليس له شأن في العلم لا كان طلابة للعلم يعني يزاحمه يعني يزاحمه. في رواية استخلفت ابن أبي ابن أبسا بعدين هذيك ساكي زمن عمر. قال فمن يسود أهل اليمن؟ قال قلت طاووس بن كيسان. قال فمن العرب أم من الموالي؟ الغريب هنا أنه جابها بواوين طاووس واصطلح واو واحدة مليح اصطلحوا في الكتابة والإملاء أنه إذا كان للحيوان بواوين وإذا كان للإنسان بواحد طاووس مثل داود. أي داود معنا داود كانت تكتب باثنين صار يكتبونها بواحدة وإذا يقولوا ضرب زيد عمرا قالوا ليش كل ضرب زيد عمرا؟ ليش زيد؟ لما ضرب زيد عمرا؟ قال لأنه سرق واو داود الباب الدعافة فأخذ واو داود أنه يحتاج في حالتي الرفع والجر. النصب تحذف في النصب تقول رأيت عمرا تحذفها لأنها لا تشتبه بعمر. هناك فروق كثيرة بينهما ذكرها السجاعي في حاشية القطر على ما أذكر زمان ذكر أربعة فروق. قال فمن العرب أم من الموالي؟ قال قلت من الموالي. قال وبما سادهم؟ قلت بما سادهم به عطاء. قال إنه لينبغي. قال فمن يسود أهل مصر؟ قال قل يزيد بن أبي حبيب. قال فمن العرب أم من الموالي؟ قال قلت من الموالي. قال فمن يسود أهل الشام؟ قال قل مدخول. قال فمن العرب أم من الموالي؟ قال قلت من الموالي. عبد نوبي نوبي نوبي أعتقدت مرادة بلاد الليل. بلاد النوبة مصر جنوب مصر. يعني هذا وهذه فيها تاريخ. ليش ما ذكر سعيد؟ إنه تاريخ خاص بهنا كما في الحبشان أيضا. أيضا لهم تاريخ. السيوطي له كتاب رفع الشاه في تاريخ الحبشان أو كذا مجلد حجم أقل شوي من كتاب المقدمة هذه. نعم. محاورة ليش ما ذكر سعيد؟ لا هو يريد قاصد يعني له قصد. نعم هات ما جاش المدينة إلى الآن ما جابش المدينة. جاب المدينة؟ لا بعد هو عارف موجود ما سأل. إيه. قال فمن يسود أهل الجزيرة؟ قل ميمون بن مهران. قال فمن العرب أم من الموالي؟ قال قلت من الموالي. أي جزيرة؟ الشام. أيوه فراتية. نعم الجزيرة الفراتية اللي أرخ لها ابن بسام. نفس الجزيرة كابن عمار. اللي هي ابن بسام له اللي هي شو اسم الكتابة الذخيرة تاريخ الجزيرة. الجزيرة الفراتية سبع مجلدات يعني في منطقة الفرات يعني. اللي هي الفراتية. نعم بينهم. نعم نبي. قال فمن يسود أهل خراسان؟ قال قلت الضحاك ابن مزاحم. قال فمن العرب أم من الموالي؟ قال قلت من الموالي. قال فمن يسود أهل البصرة؟ قال قلت الحسن بن أبي الحسن. قال فمن العرب أم من الموالي؟ قال قلت من الموالي. قال ويلك فمن يسود أهل الكوفة؟ يعني لما أقول ويلك معناتها يا لا ويلك ويحك ترحم لكن ويلك وعيد يعني قصده أنت ذبحتني. فقال له كلاما شديدا ويلك هذا ما يدل على شدة غضبه. تدل على شدة غضبه. نعم هات. قال ويلك فمن يسود أهل الكوفة؟ قال قلت إبراهيم النخعي. قال فمن العرب أم من الموالي؟ قال قلت من العرب. هو لولا ما قالش كان جاب له مولى بس اللي لا قال ويلك يعني ثقلت خلاص فجاب له عربي ختم عشان يخفف. نعم قال شوف قال ويلك يا زهري فرشت عني. أيوة. والله لتسودن الموالي على الأرض حتى يقضب لها على المنابر والعرب تحتها. يا سلام كان يعتبر هذه المسألة شدة كيف يعني قاعد بخطب علي وأنا بسمع. كيف هو أعجب هو. قال قال قلت يا أمير المؤمنين إنما هو أمر الله ودينه من حفظه ساد ومن ضيعه سقط. هذه هي العبرة وهذا التي أراد الزهري في رسالة يوصله. قال إيش هذه المسألة؟ ليست مسألة عرب وغيره. تفضل. قال إنما هو أمر الله. لذلك شو السبب؟ هؤلاء الموالي أو أبناء الأبناء السراري اللي هم السبب أنهم رأوا أن العلم أخصر طريق ليش لحفظ المكانة. قالوا شو بنسوي؟ بظل النسب مشكل ما فيش نسب شو بدنا نزاحم؟ تزاحموا في العلم. ولذلك قولهم طلبنا العلم وما لنا فيه نية أو ثم جاءت النية أو طلبنا العلم لغير الله فأبى العلم أن يكون إلا لله. يعني أنا فمن الجهل فالجهل ليس له قيمة والعالم له قيمة. رأوا وقالوا هذا يعني عبد الملك نفسه قال لأبنائه لما حج قال مين أعلم الناس من مناسك؟ قالوا عطاء. شوف راحوا زاروا ما أعطاهم الوجه لغيرهم. قال والله يعني قال لأبنائه عليكم يعني شوف لو رأيتم ذلنا بين يدي هذا العبد الأفطس سليمان وكذلك عبد الملك قبل شوف كيف أفطس يعني كيف. وقصة الأوقص كذلك نصيحة أمه له قالت لي يا بني أنت شكلك يعني كذا صار قاضي فيما بعد فصار قاضي. هذا السبب العلم إنما رفعه. ولذلك قال ابن عباس أن هذا العلم يرفع المملوك على أسرة الملوك يعني بيرفع إلى أسرة وبيرفع هذا المكان العالي. نعم. وقالها الأعمش قال والله لو ما كنت بالعلم كان كنت إيش سماك معكم بطان ولا سماك كان قذرتموني يعني ببيع سمك ولا كذا شو يكون إلي قيمة. لكن لا أنتم ببهدلهم بزعل عليهم بغضب وتحملوه ليش للعلم. نعم. هات. ولذلك الزهري رحمه الله قال هذه القولة بسبب أنه وجد أن هؤلاء أشد حرصا من أبناء العرب. ويوجد ولا شك بس ظل يقول لينبهه ترى يعني نبه خلي فيه قيمة لكذا هذا. نعم نعم هات. قال وفيما نرويه عن عبد الرحمن بن زيد بن اسلم قال لما مات العباديه صار الفقر في جميع البلدان الى الموالي الا المدينه فان الله خصها بقرشي فكان فقير اهل المدينه سعيد بن المسيب غير مدافع. نعم. قال يعني هذه لذلك لما ذكر المدينه ظل بقيت. نعم. قال قلت وفي هذا بعض البيت فقد كان حينئذ من العرب غير ابن المسيب فقهاء أئمة المشاهير منهم الشعبي والنقعي وجميع الفقهاء السبعة الذين منهم ابن المسيب عرب إلا سليمان بن يسار والله أعلم. نعم. يعني هذا من باب إيش من باب يعني بيان واقع. وهؤلاء علماء كبار أئمة ولا شك أن سعيدا فضل لا شك والشعبي كبير يعني الشعبي من أكبر العلماء في العلم. وقال نسيت من العلم ما لو حفظه لكان. وخاصة أنه لقي جمعا كبيرا من الصحابة قيل أنه لقي أكثر من 500 من الصحابة. نعم عبد الشرحي. نعم نعم. وما قصته مع الحجاج معروف قال أظن بك يعني بدي أقتلك تصير مشكلة لين يجي واحد مثله. نعم هات. قال طبعا الموالي صنف فيهم الكندي وعمر الكندي له كتاب في الموالي. هناك بعض الباحثين معاصرين جمع الرواة الموالي موجود يعني لكن هذا الآن ما بيأثر كثيرا. نعم هات. قال النمر 65 معرفة أوطان الرواة وبلدانهم هذا من أهم الأنواع الأخيرة هات. وذلك مما يفتقر حفاظ الحديث إلى معرفته في كثير من تصرفاته ومن مضان ذكره الطبقات للنساء. وقد كانت العرب إنما تنتسب إلى قبائلها فلما جاء الإسلام وغلب عليهم سكن القرى والمدائن حدث فيما بينهم الانتساب إلى الأوطان كما كانت العجم تنتسب إلى أوطانهم وأضاع كثير منهم أنسابهم فلم يبق لهم غير الانتساب إلى أوطانهم. ومن كان من الناقلة من بلد إلى بلد وأراد جمع بينهما في الانتساب فليبدأ بالأول ثم بالثاني المنتقل إليه وحسب أن يدخل على الثاني كلمة ثم فيقال في الناقلة من مصر إلى دمشق مثلا فلان المصري ثم الدمشقي. ومن كان من أهل قرية من قرى بلدة فجائز أن ينتسب إلى القرية وإلى البلدة أيضا وإلى الناحية التي منها تلك البلدة أيضا. واللفظ بالحاكم أبي عبد الله الحافظ فنبني أحاديث بأسانيدها منبهين على بلاد روادها ومستحسن من الحافظ أن يورد الحديث بإسناده ثم يذكر أوطان رجاله واحدا فواحدا وهكذا غير ذلك من أحواله. قال انضرش هذا يعني كان بيان موطن الرواية أكثر منه يعني البلد فقط. معرفة الأوطان من المهمات العظيمة، ولذلك اعتنى به العلماء مبكرا. نجد مثلا الإمام بن سعد طبقات، وكل بلد ومن نزل من الصحابة ثم من نزل بها من التابعين وهكذا. ليش؟ إنه له أثر في الرواية، مخرج الروايات. أنا أبو داود السجستاني كتب يعني للسنن التي تفرد بها أهل كل مصر تفرداته، يعني في شيء شاركوا فيه غيرهم، في شيء فردوا به. كذلك لما نجد كتب السؤالات، ومنها كتاب بن معين لسؤالات، أوسع شيء عباس الدوري على البلدان، على البلدان، وهذا موجود في كل الكتب. يعني مثلا مشاهير علماء الأنصار لابن حبان، مشاهير علماء الأنصار، هذا كله كان موجودا. خليلي في الإرشاد لمعرفة علماء الحديث إلى غير ذلك، كتب كثيرة كلها رتبت في الأصل على البلدان. السبب أنه تعرف البلد مين اللي حل بها من الرواة، سواء كان من الصحابة أم من بعده، ثم مدار الرواية عندهم على من، ثم مخارج الرواية عند من، وهكذا. لذلك يعتنون اعتناء بالغ لمعرفة يعني كتاب مسلم الطبقات، كذلك كتب الطبقات كلها مرتبة على البلدان. السبب لنعرف إحنا وين الرواية تسير، مسيرها من وين. ولذلك لاحظ الحافظ الحجر في فتح الباري هو يشرح عادة يقول مثلا، وتبعه كثير من الشراح، أن يقول هذا الإسناد كله بصريون أو كله كوفيون أو بصريون عن كوفي أو وهكذا، ويفعل هذا حتى أصحاب المختصرات مثل صديق خان لشرحي عون الباري اللي هو شرحه مختصر يهتم بهذه المسألة. أيوة. إذن صارت موضع اهتمام عند العلماء جميعا. ليه؟ لأنه الموطن له أهمية. هناك من الرواة من روى في موطنه فتكون رواية أهل بلده عنه أتقن من غيره. إذا حل في بلد آخر وروى قد تضعف الرواية. إذن اختلاف الدار له أثر على الرواية قوة وضعف. اختلاف الدار للموطن إله على الرواية أثر قوة وضعف. وهذا اللي استدعى مثل الذهبي أن يكتب كتاب الأمصار ذوات الآثار. الأمصار ذوات الآثار يعني طبائع هذه الأمصار والرواية فيها. كذلك كان يعني مثلا أصبهان كانت بلد المعمرين والحفاظ الكبار مثلا نبي أبو نعيم وغيره. إذن هذه هكذا في الأمصار، ويعرفوا كل واحد إيش فيها من الرواية، إيش خرج عنها إلى كم بقيت معمورة، إلى مثلا قلنا عيلة عقبة إلى ثالث بعديه خلاص اندثر. اللي كان حديث الزهري معظمه عند الأيليين يونس وعقيل وغيرهم وكثيرهم. إذن هذا كان موضوع اهتمام. ولذلك أخونا الشيخ عبد الكريم له رسالة الدكتوراه الوهم في رواية مختلفي الأمصار، يعني الوهم كيف يدخل عليهم. وقال هذا الحاكم والبصريون إذا رووا عن الكوفيين زلق مثلا. ليش؟ لأنه دائما كل أهل مصر أعرف بعوايد بلدهم من جهة، بعدين أعرف بالشيوخ. يعني في فرق بإني أنا أتحفظ في أسماء فلان وعند فلان سليقة وطبع. الآن أنت اللي في بلدك تكون معهم تعرفهم كلهم، تعرف كذا تعرف العلاقة والنسب وكذا، لكن لو كنت من غريب ما بتعرف، بدك وقت لتتحفظ لتحفظ هذه الأسماء والتداخلات. بينما في الحياة العادية وهو صغير ينشأ ويعرف فلان كذا فيعرف في محلته، هذه من جهة. ولذلك اهتم العلماء جدا بتواريخ التواريخ المحلية، حتى لل يعني مثلا الشام مثلا سوريا الآن، تاريخ دمشق معروف بضخامته، مطبوع في 80 مجلد، تاريخ دمشق مطبوع في 80 اللي طبعه أخونا العمرو. فشوف المزة لها تاريخ، دارية لها تاريخ، الرقة لها تاريخ، ها وهكذا كل بلدات صغيرة، بلدات كل واحدة لها تاريخ خاص بها، تاريخ دارية للخولاني، الرقة لأبي سعيد، حلب لا تاريخ كبيرة لأنها حاضر. الحواضر غير القرى والأمصار، الحواضر لا تاريخ كبير، تاريخ لا اللي هو بغية الطلب في تاريخ حلب، كتاب يعني لابن العديم، كتاب ضخم مطبوع منه قطع 11 مجلد، قطع منه لأنه ليس كاملا. والغريب أن هذا الرجل مع أنه في السابع طبقة شيوخ الذهبي يروي فيه بالأسانيد. نعم بس بغداد لها تواريخ كثيرة جدا، ذيول التواريخ كثيرة جدا، مثلا أربل المستوفي تاريخ أربل، وهكذا كل واحدة محلة لها تاريخ بها. أربل وكتاب مجلدين مطبوع، مطبوع من العديم، في غيره زبدة الحلب، في غيره اعلام حلب شمالي شغره بالطباخ اخره. اذا هذه ايش كل تواريخ، والتواريخ المحليه كثيره جدا يعني لا تكاد يعني تستطيع انك تضبطها كلها من كثرتها. والحمد لله نسلم منها الشيء الكثير. فلذلك يهتم طبعا التواريخ والاوطان، هذه كلها مليئه بالاحاديث الغرائب والعلم، لذلك أنت تعرف هذه مهمة جدا. كلها غرائب علم. نعم هنا الآن جاب الحاكم، الحاكم رحمه الله يعني وتاريخه معروف، تاريخ نيسابور اللي قال عنه ابن السبكي وهو عروس التواريخ عن تاريخ ابن السبكي عن تاريخ نيسابور، طبعا موجود اللي هو المنتخبات من صرفين وغيره، ما يعني إنما النقولات بس إحنا ما ندري عنه لأنه ما وصلنا، لعل الله أن يجعله فيما حفظ إن شاء الله. هات طبعا يكثر من النقل عنه ابن السبكي والذهبي أيضا أحيانا، لكن القرشي طبقات الحنفية يعني القرشي طبقات الحنفية نقل عنه عن تاريخ نيسابور ما يدل على أنه طلع عليه. نعم قال أخبرنا الشيخ المسلم المعمر أبو حفص عمر بن محمد بن المعمر رحمه الله بقراءة عليه ببغداد أنه قال، شوف مكان الرواية، وأن هذا يفعله الحاكم يفعله الشيخ الخطيب يفعله. هات قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الباقي بن محمد الأنصاري قال أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن عمر بن أحمد البرمكي قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن إبراهيم بن أيوب بن ماسي قال حدثنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله الكجدي قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا سليمان التيمي عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بين المسلمين فوق 3 أيام أو قال 3 ليالي. نعم. قال مسلمين يصير مسلمين اثنين مختلفين بعض. نعم احسن شكرا لك. قال أخبرني الشيخ المسند أبو الحسن المؤيد محمد بن علي المقرئ رحمه الله بقراءة علي بن نيسابور عودا على بدر. نعم شوف كيف يعني حال إيه لنيسابور بدأ شيء ثم كمل فيما بعد. نعم هذا من ذلك مرة على رأس قبر مسلم من الحجاج. شوف عشان يأخذ إيش نصف معين هذا أنه قال أخبرنا فقيه الحرم أبو عبد الله محمد بن الفضل البراوي عند قبر مسلم أيضا. شوف مسلسل ده مسلسل أي. قال وأخبرتني أم المؤيد زينب بنت أبي القاسم عبد الرحمن بن الحسن الشعري بقراءة عليها بنيسابور مرة وبقراءة غير مرة أخرى رحمها الله. قال قلت أي النسوان يعني بنقرأ عليها في العيلة بالرواية طيب عشان ما تزعلوا. قلت أخبرت إسماعيل بن أبي القاسم بن أبي بكر القارئ قراءة عليه. قال أخبرنا أبو حصن عمر بن أحمد قال ولا قال أنت من تحولت أنا قال لا بصير إيش بصير يعني تحت في نسخة بقول هو بس هو قال اثنين قال أخبرنا أبو حصن عمر بن أحمد بن مسرور قال أخبرنا أبو عمرو إسماعيل بن يديد السلمي قال أخبرنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله التجي قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني حميد الطويل عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قل يا رسول الله أنصره مظلوما فكيف أنصره ظالما؟ قال تمنعه من الظلم فذلك نصرك إياه. الحديثان عاليان بالسماع مع نظافة السند وصحة المتن. وأنس في الأول فمن دونه إلى أبي مسلم بصريون ومن بعد أبي مسلم إلى شيخنا فيه بغداديون. وفي الحديث الثاني أنس فمن دونه إلى أبي مسلم كما ذكرناه بصريون ومن بعده من ابن نجي إلى شيخنا نيسابوريون. قال أخبرني الشيخ الزكي أبو الفتح قال أخبرنا الشيخ الزكي أبو الفتح منصور بن عبد المنعم بن أبي بركات بن إمام أبي عبد الله محمد بن الفضل البراوي بقراءة عليه بن نيسابور رحمه الله. قال أخبرنا جدي أبو عبد الله محمد بن الفضل قال أخبرنا أبو عثمان سعيد بن محمد البحيري رحمه الله قال أخبرنا أبو سعيد محمد بن عبد الله بن حمدون قال أخبرنا أبو حاتم مكي بن عبدان قال أخبرنا عبد الرحمن بن بشر قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبدة بن أبي لبابة أن ورادا مولى المغيرة بن شعبة أخبره أن المغيرة بن شعبة كتب إلى معاوية كتب ذلك الكتاب له وراد إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. إيش يعني ذا الجد منك الجد؟ القوة عظمة يعني ذا العظمة المغيرة بن شعبة وبراد بعض المعاصرين شفت على بعض التواصل قال بسرش تقول يعني الله ما إله جد فران راح وزهر وبعيد هات الجهل تفضل. المغيرة بن شعبة وبراد وعبدة كوفيون وابن قريب مكي وعبد الرزاق صنعاني يمالي وعبد الرحمن بن بشر فشيخنا ومن بينهما أجمعون نيسابوريون. ولله سبحانه الحق الأتم على ما أسبغ من إفضاله والصلاة والسلام الأفضلان على سيدنا محمد وآله وعلى سائر النبيين وآل كل نهاية ما يسأل السائلون وغاية ما يحمل الآمنون. آمين آمين آمين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ونحمد الله عز وجل أن يعني أقدرنا على قراءة هذا الكتاب وختمه، والحمد لله هذه من النعم العظيمة. والحقيقة للعلماء عوايد في الختم. هل كم بقي من الوقت؟ جيد إن شاء الله. يعني ظاهرة الأختام عند المحدثين كثيرة، أختام جمع ختم. وكان العلماء حينما يختمون كتابا يذكرون شيئا مما يخص المؤلف والكتاب أو الفوائد التي حصلت في مثل هذا الكتاب. وقد فعل ذلك غير واحد من العلماء، مثلا كتاب مصعد الأحمد في ختم مسند الإمام أحمد، والإمام السخاوي رحمه الله أكثر من كتب الأختام، كتب الستة، مثلا رواية ابن الأحمر للنسائي، ختم صحيح مسلم، الحجاج، وختم غيره. هناك بعض كتب يعني السنن الأخرى ختمت، كتب كثيرة. وهذه الظاهرة كتب عنها أخونا الدكتور ملفي الشهر، كتب أختام له بحث في هذا مطبوع على كل يوم. إذن هذه الأختام هي كثيرة كتب العلم. أنا ابن الصلاح رحمه الله، حقيقة أن ابن الصلاح إمام كبير. بعض الناس يظن أن ابن الصلاح فقيه فقط، لا، كانت فيه يعني اكتملت فيه أدوات العلم، فكان فقيها محققا. ومن أدل الدلال كتابه في حل مشكلات الوسيط. تعرفون كتب الغزالي الكتب العمدة، الوجيز والوسيط والبسيط، مشكلات الوسيط كتب له. تعرفون الوسيط إيش بكون كتب الغزالي؟ يعني أعاد صياغة كتاب شيخه نهاية المطلب، لكن اختصار وتدقيق. غزالي أتي قدرة عالية في إعادة الصياغة وفي صياغة العلم، ولذلك كتاب إحياء علوم الدين كتاب عظيم جدا. يعني بعض الناس قد يشتط يقول إماتة، لا، كتاب بليء. وقد استفاد منه جدا الإمام الشاطبي رحمه الله، وأنا دائما أقول لولا الغزالي لما راح الشاطبي ولا جاء. فبضاعة الشاطبي مما اقتنصه من ذكر ما مما ذكر الغزالي من الأسرار في التشريع وغيره. إذن ابن الصلاح إمام مدرسة، مفسر لغوي، محدث ولا شك، ومحدث مطبوع. ليش؟ امتاز ابن الصلاح أنه من البقية الباقية التي أدركت عصر الرواية، يعني ما زال الأمر يتلقى في الرواية عن الأشياخ، تلقى هو كثيرا. لذلك نجد واحدا في وزن الذهبي وغيره يفتخر لأنه بينه وبين ابن الصلاح بعض شيوخي، ويذكر هذا في السير وغيره. طبعا شيوخ ابن الصلاح كبار، مثل ابن قدامة واللي هو صاحب الكمال مقدسي عبد الغني وغيره، وابن قدامة أيضا الفقيه أيضا، وفخر بن عساكر وطبقته من طبرز وغيره. من أدل الدلائل على هذا أنه ولي تدريس الحديث، واللي حصل أنه كتب في طبقات الشافعية مطبوع كتابه، ويدل على معرفة عالية مدام كتب في الطبقات، إيش يكون له معرفة. وكتب في المؤتلف والمختلف، لكن أعلى من هذا وهذا له الإملاء. والسيوطي رحمه الله يقول في كتابه المزهر كلاما جيدا مما أذكره الآن يعني ذات المناسبة، يقول إنه الإملاء إثبات رتبة الحفاظ الكبار، يعني لما واحد يثبت إنه على درجة عالية شو بسوي؟ يملي. ذلك لاحظوا قالوا عن العراقي أحيى الإملاء لما كتب مستخرجا إملاء على مستدرك، ليش؟ ليثبت هذه الرتبة. ومين أحيى الإملاء؟ ابن حجر. وكان أحيانا ابن حجر يضع قصاصات لي يعني ليس قراءة لا الإملاء لا يكون إملاء إلا إذا كان من الحفظ. إذا كان ابن حجر يعد إملاءه، طبعا هذا يحتاج إلى أداة المتأخرين، فيعد إملاءه. فالسخاوي ذكر أنه أحيانا يضع يعني ما يذكر به نفسه، يعني بحيث زي ما رؤوس الأقلام لأجل أن يتخلى في هذا. وأملى كتبا مجالس كثيرة، وخاصة كتاب موافقة الخبر الخبر، لما خرج كتاب مختصر في الأصول، وأيضا نتاج الأفكار اللي وضعوا على كتاب الأذكار وهي أمالي، فأورد فيها الأحاديث بإيش؟ أسانيدي. وله العوالي المئة أيضا وغيرها. المهم أنه أثبت هذه الرتبة العالية، ولذلك من لم يجلس للإملاء ذكر ما له من الرواية مما يتصل سنده كما يفعل غير واحد منهم المزي في خواتيم التراجم وغير ذلك. لكن ابن الصلاح أملى ما يدل على ذلك. قالوا عنه المحافظ المتقن مع الحفظ والإتقان العبادة، كان من العباد يعني على عبادة ورع مضروب به المثل في العبادة. وأيضا جمع كتابه أنوار اللمعة يعني في يعني حديث السبعة أو كذا، جمعه ومطبوع على كل حال في أربعة مجلدات كتاب، جمع فيه كتب السبعة ستة مع الموطأ. نعم، وبطريقة يعني اختصر عليك شيئا كثيرا، يعني ليست على طريقة ابن أثير بل يعني طريقة واحد متفنن، وهذا يدل على ذوقه في مثل هذا. ومن أعلى الذوق هذه المقدمة التي أملاها على الطلبة، ويعني صارت مثل الكعبة بلا تشبيه يطوف حولها المحدثون كما قال ابن حجر، فكم من ناظم له ومختصر ومنتصر له ومقتصر إلى غير ذلك. ومتعقب عليه منتصر، يعني كثرة الكتب على كتاب الصلاح، إما مختصرات وهي كثيرة جدا، وإما نكت، وإما وتعقبات، وإما غير ذلك. يعني هذه كلها يعني وتجد من الحفاظ الكبار، وهؤلاء علماء، مما يدل على مكانة ابن الصلاح. طبعا ابن الصلاح ما الذي جعل الكتاب هذه المكانة؟ أنه جمع ما تفرق في بطون الكتب وأملا شيئا بشيئا، يعني أطلقت المحاضرات اليوم أقرب شيء لأنه تدريسي، يعني يريد أن يدرسه بطريقة ما بتقدرش تجيب الأسانيد وتدرس، لا يشق عليها، فجمع ما تفرق في الكتب بهذا واختصر وحرر في كثير منها. صحيح هو لو أنه تفرغ له لشاء شيئا عجبا، لكن صار بأيدي من طلبه، ولذلك ملكه، ما قال عاد إيش طلبه، لما صار بأيديه ما عاد يقدر يعمل شيئا جديدا، وبقي له الذخر. يكفي أن الناس من جاء بعده لا بد أن يكون كل من تكلم، يعني الحافظ بن نقطة رحمه الله وهو الإمام الحافظ الكبير، لما جاء يتعقب الخطيب وكتب كتابا سماه الملتقط، يعني مما وقع للخطيب من الغلط، يعني بده يلتقط إيش قاصد للتعقب خطيب وجمع أخطاء، فقال كلمته التي طارت بها الركبان واشتهرت اشتهارا عظيما، كل من أنصف علم أن المحدثين عيال على الخطيب. بعد الخطيب مين جاء؟ صاروا عيال على مين؟ على ابن الصلاح. لا شك أن كتب الخطيب كتب الخطيب تبقى، لكن ابن الصلاح أيضا كتابه في غاية الأهمية. لا نظن أن ابن الصلاح يعني أبعد كثيرا، لأنه في دعوة أنه والله ابن الصلاح راح مع الفقهاء وكذا، لا ليس بهذه الصورة. يعني بعض الناس يظن أنه كون ابن الصلاح فقيه غلب الفقه عليه على كوني محدثا، لا، محدث مطبوع أيضا. صحيح أنه أحيانا يلجئه الظرف لأن ينبه على بعض الضوابط والقيود، لذلك تجده ما لم يجد فيه شيئا ينشئه، هذا يدل على ملكة عنده. فما نقول أنه والله في كل ما يقول تبع غير، بل تصرف تصرف الإنسان الذي ملك ناصية العلم ونضجت عنده المعارف. يعني لأنه أحيانا تجد تسمع بعض يعني الناس يتحمس في شيء فيقول كلمة قد تسقط عالما أو قد يعني ترفع، وهذه المسائل يعني يابد أن نتقي الله فيها. يعني مثلا كم قيل إنه والله عن تفسير الرازي فيه كل شيء إلا التفسير، مع أنه دقائق التفسير وين تجدها؟ فيه. لكن جاء اللي قال هذه الكلمة السبب إنه غلبت المعارف على هذه الدقائق، فصار يقول كل فيه كل شيء إلا التفسير المحض. يعني لا، موجود هذا وما يغلب عليه، وإذا استخلصت منه ستجد الشيء العجب في مثل هذا. وكذلك نقول في ابن الصلاح رحمه الله، يعني ابن الصلاح رجل عالم مسند له روايته ويعرف ماذا يقول، وذلك ابتدأ كتابه وانتهى به وهو نفس واحد، واضح؟ وقال وقلنا احنا احسن مسألة تكلم فيها الحافظ بن الصلاح مسألة التصحيح، وهذه تعد يعني لابن الصلاح التي انتقدوا عليه لأنهم لم يدركوا مراده. ما منع ابن الصلاح تصحيح في كتاب الأنوار، هذا أنوار اللغة فيه له أحكام على الروايات، فيه على السنن. طيب كيف هو منع؟ لا، قال لك يا أخي أنا بدي كتاب معتمد، مش كتاب تقول لي فيه الجزء الفلاني ولا في الكتاب الفلاني الذي لم يؤمن فيه من الإدخال. وقال هذا في كم موضع؟ يا خمسة أو في خمسة مواضع، في الصحيح في موضعين وبعده، وهكذا كل ما تأتي فرصة يأتي ويتكلم بها، مما يدل على أنها يعني مؤثرة عنده، وهذا حقيقة صحيح، وهذا صحيح. يعني في وقت من الأوقات قد يحدث، يعني ما الذي يمنع اللي يكذب من قبل أن ينتحل في مثل هذا؟ من يدركه؟ الحفاظ والروايات المتقنة التي يؤمن فيها من التزيد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وختم الله لنا ولكم بالحسنى. وأيضا إن شاء الله يعني إذا خرجت الأسانيد عن مشايخي فإني أجيزكم جميعا بكل ما تجوز بهذا الكتاب، بكل ما تجوز لرواية، وخاصة عن مشايخي يعني في علوم الحديث درسنا على مشايخنا الشيخ أحمد نورسيف والشيخ يعني الشيخ سعيد شفاء، وهذا درسنا عليه، وأيضا الشيخ عداب أيضا من درسنا عليه في مثل هذا، وغير واحد أكثر من واحد من المشايخ في هذا الباب، ومشايخ المسندين يعني عمدته الشيخ محمد ياسين فاداني رحمه الله تعالى، وأيضا الشيخ عبد الغفار حسن الرحماني وغيرهم، الشيخ أيضا صبح البدر السامرائي وغير هؤلاء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم الوصل والاتصال في السند. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. الله يرحمه.